بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، مرحبا بإخواننا من طلبة العلم الذين رغبوا فيما عند الله، فنسأل الله لنا ولهم القبول، أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى، إنه سميع مجيب، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا حتى نلقاه، إنه جواد كريم. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري، حيث كنا في الحصة الفارطة قد انتهينا من الكلام حول باب مخارج الحروف، وهو باب مهم جدا لأي طالب لهذا العلم، لأي مسلم يجب أن يتعلم هذا الباب حتى يتلفظ بالحروف من أماكنها، فلا يخلط الحرف بآخر. طيب، ما يزيدنا أو ما يجعل الحروف تخرج أيضا صحيحة وتخرج بالصفة التي كان يتلفظ بها العرب قبل، وبالصفة التي نزل بها القرآن، هو هذا الباب الذي سوف نتكلم حوله اليوم إن شاء الله تعالى، وهو باب صفات الحروف. باب صفات الحروف، حيث أن الناظم بعد أن فرغ من ذكر المخارج شرع في ذكر الصفات، لأن تجويد القراءة كما أنه يتوقف على معرفة المخارج، فإنه يتوقف أيضا على معرفة الصفات. قلنا كما أنه يتوقف على معرفة المخارج، فإنه أيضا يتوقف على معرفة الصفات، على معرفة الصفات. وتعريف الصفات إخواني الأكارم، أولا في اللغة هو ما قام بالشيء من المعاني، الصفة هو ما قام بالشيء في اللغة طبعا، ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان كالبياض أو الحمرة، أو معنويا كالعلم والأدب. نقول عند وصف أحدهم نقول أنه أبيض أو أسود أو أحمر، أو هذه المعاني هي الحسية، هذه من الصفات الحسية، ونقول أنه ذو خلق أو ذو علم أو إلى آخره، وهذه من الصفات المعنوية. هذا بالنسبة للغة. المهم بالنسبة لنا هو الاصطلاح. الصفة في الاصطلاح هي كيفية تعرض للحرف أو تحصل للحرف عند حصوله في المخرج تميزه عن غيره، تميزه عن غيره، هي صفة تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، هي صفة تعرض أو تحصل للحرف عند حصوله في المخرج في مكان خروجه، يصاحب ذاك صفات معينة لخروجه في ذاك المكان، تميز ذاك الخروج عن غيره، تميز ذاك الخروج عن غيره. ولذلك فمعرفة الصفات، أول فائدة من معرفة الصفات هو التمييز بين الحروف، وخاصة الحروف المشتركة في المخرج، فلولا اختلاف الصفات لكانت حرفا واحدا، لأنه في نفس مكان الخروج، إن كان مع مكان الخروج الاشتراك في مكان الخروج اشتراك في الصفات، فلا يمكن أن يكون إلا نفس الحرف. إذن الذي يميز الحروف عن بعضها هو كيفية خروجها في مكانها، هو كيفية خروجها في مكانها. واضح؟ إذن إخواني، الذي يميز الحروف عن بعضها هو كيفية خروجها في مكانها. فالذي يميز التاء عن الدال عن الطاء هو كيفية خروج تلك الداء في مخرجها، في مخرجها. وأيضا ما يميز الذال عن الثاء عن الظاء هو كيفية خروج ذاك الحرف عن الذال والظاء. واضح إلى آخره؟ واضح إخواني؟ إذن أول فائدة من معرفة هذه الصفات هي التمييز بين الحروف وخاصة المشترك. ثانيا تحسين النطق بالحروف، تحسين النطق بالحروف، لأنه أحيانا نجد في مخرج من الخارج يخرج حرف واحد. فعند مصاحبة ذاك الخروج بالصفات التي ذكرها العلماء لذاك الحرف يخرج الحرف قويا، يخرج الحرف كما كان العرب يتلفظون به. زيادة على ذلك، التمييز بين الحروف من ناحية معرفة الحروف القوية من الضعيف، وهذا فيه مباحث أخرى سوف نأتي عليها. إذن بعد هذا، بعد معرفة فوائد معرفة الصفات، عندما نقول فوائد لتبيين هذه الفوائد، وإلا يجب أن يعلم كما أنه يجب علينا معرفة المخارج، فأيضا يجب علينا معرفة الصفات للتمييز بين الحروف. الذي يجب أن يعلم أولا أن الصفات نوعان، صفة للحرف لازمة له، لا تتخلف عن ذاك الحرف مهما كانت حالته وفي أي مكان كان، وتسمى هذه الصفات تسمى صفات لازمة. وهناك صفات عارضة إخواني الكرام، وهذه الصفات هي بخلاف الصفات اللازمة التي لا تتخلف. طيب، سوف نأتي عليها واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. أولا يجب أن يعلم أن الصفات الحروف عموما هي 17 صفة. منها، والآن يجب أن نركز، منها 5 لها مثلها ضد، يعني 5 لها ضد، فتكون 5 مع أضدادها الخمس الأخرى 10 صفات، 5 وضدها 5. بقيت 7 صفات ليس لها ضد. عندما نقول أولا في الصفات التي لها ضد، يعني إن كان الحرف مثلا نأخذ المجهور، سوف نأتي لهذه الألفاظ، لما نأخذ مثال الحرف المجهور والحرف المهموس، إن كان الحرف مجهورا فلا يمكن أن يكون مهموسا، وإن لم يكن هذا الحرف مجهورا فلا بد أن يكون مهموس. واضح؟ يعني الحروف العربية مقسمة، إما أن يكون مجهور أو مهموس. واضح إخواني الكرام؟ هذه الصفات التي لها ضد، يعني الحروف العربية كل حرف له على الأقل 5 صفات. واضح؟ إما هذه أو هذه، طبعا تختلف الحروف على حسب كل حرف شني صفاته. إذن 5 لها ضد 5، وهناك 7 صفات ليس لها الضد، يعني تجد حرف فيه صفة ليست في غيره. واضح؟ تجد حرف فيه صفة ليست في غيره. واضح؟ مثال الانحراف مثلا في اللام والراء، الانحراف هذه إخواني الكرام التفشي. واضح إخواني الكرام؟ التفشي، ليست جميع الحروف متفشية. واضحة؟ إذن هذا إخواني الكرام الخفاء، اللين. واضحة؟ إذن هذه الحروف، يعني الصفات عفوا، تجدها في بعض الحروف، صفة تصاحب خروج ذاك الحرف لا تصاحب غيره، لا يعني وجود صفة أخرى ضد تلك الصفة، لا لا تصاحب. مثلا الانحراف موجود في اللام والراء فقط، لا يوجد انحراف في حروف أخرى. سوف نأتي لهذه لهذا الألفاظ ونعرفها ونبين ما فيها. إذن قلنا 17 صفة هاوكا يمكن أن يعني أن نحفظها. عندنا 17 مخرجا صح ولا، وعندنا 17 صفة كما قال الناظم، صفات مخارج الحروف 17 صح ولا. كذلك الصفات هناك 17، خمس لها ضد مثلها يعني 5 مع 5 10، وبقيت 7 ليست لها الضاد. إذن الآن سوف أقرأ ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال صفاتها من هي هذه المذكورة، الضمير هذا يعود على الحروف التي ذكرت، واضح، لأنه كما ذكرنا في أول تعليقنا أن هذه الأبواب التي نجدها في النظم هي من تصرف من جاء بعد ابن الجزري، وإنما ابن الجزري على الصحيح لم يجعل أبوابا كما نشاهدها الآن في النظم الذي يباع في الأسواق، واضح، وإنما جعل نظمه مسترسلا، ولكن العلماء قسموا ذاك النظم على أبواب حتى يعني تحل الإشكالات ويفهم يعني الأبواب. قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. هنا ذكر الخمس صفات الأولى وسوف يذكر التي بعدها والتي هي ضدها، وقال والضد قل، وبدأ في ذكر ضدها فقال مهموسها وهو ضد الجهر، سوف أكمل القراءة ثم أعود، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هذا النظم، هذا يعني أبيات الصفات، هي 7 أبيات، لكن ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى سبحانه الذي فتح عليه هذا الفتح، ذكر فيها تفصيل لصفات الحروف العربية كلها، واضح أخواني الكرام، لكل صفات العربية، يعني 28 حرف مذكور هنا صفات الحروف في 7 أبيات، واضح، لكي يعلم يعني بعد فضل الله تعالى علينا فضل هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم، رفع مقامهم في جنته إنه سميع مجيب. إذن ماذا قال؟ قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، وضد هذه الخمس قل، وبدأ في ذكر ضدها واحدة تلو الأخرى فقال مهموسها، والمهموس هو ضد أول صفة ذكرت وهي المجهورة الجهر يعني، ثم قال شديدها وهو ضد الرخو، وبين رخو والشديد لن عمر، وهذه أيضا يعني بعض الحروف لا ليست لا شديدة لا رخوة، كانت بين بين تسمى حروف بينية، وبعدها وسبع علو، وهذا ضد المستفل الاستعلاء والاستفال، وسبع علم خص ضغط قذ حصر محصورة في هذه الحروف، قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، إذن 4 حروف مطبقة، وضد الإطباق الانفتاح، واضح، وفر من لب الحروف وفر من لب الحروف المذلقة والإذلاق، ضد الصفة الأخيرة المذكورة من الخمس الأولى وهي الإصمات. إذن الجهر ضده الهمس، الرخاوة ضدها الشدة وبينهما الحروف البينية، الاستعلاء ضده الاستفال، الإطباق ضده الانفتاح، الإذلاق ضده الإصمات. إذن هذه خمس وضدها خمس تكون عشر. ثم الآن سوف يأتي إلى الحروف التي ليس لها الضاد، فقال صفيرها. أول صفة صفة الصفير، صفيرها صاد وزاي سين، وقد مررنا بهذا اللفظ الصفير عندما ذكر الناظم قال والصفير مستكن منه ومن فوق منه ومن فوق الثنايا السفلى. واضح عندما ذكر الحروف هذه الصاد والزاي والسين ذكرها في باب المخارج بصفتها، واضح، وقد عاد إلى هنا لكي يبين أن الصفير مختص بهذه الحروف الثلاث. قال صفيرها صاد وزاي سين قلقلة، وهذه الصفة الثانية من الصفات التي ليس لها ضد، قلقلة قطب جد، واللين بعد القلقلة اللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، وقد مررنا بهذا في كلامنا حول المدود، سوف نعود إلى هذا عند تعليقنا على تحفة الأطفال. قال والانحراف، وهذه الصفة الرابعة، صحح في اللام والراء وبتكرير، هذه الخامسة، جعل بالنسبة للراء، وللتفشي الشين، ثم قال ضاد نستطل. إذن سبع صفات ليس لها الضاد، وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانفتاح، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطال، الاستطالة. واضح؟ إذن أعيدها، الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير نعم، التفشي، والاستطالة. إذن هي سبع صفات ليس لها الضاد، يعني تجد مثلا الضاد هو حرف مستطيل، سوف نأتي لتعريف هذا الحرف. بقية الحروف ليست لها صفة يعني ضد هذا، هذا فقط يصاحب ما عنده من صفات، هذه الصفة أيضا تصاحب هذا الحرف. إذن ذكرنا الصفات، الآن يجب أن نعرف تعريفها، حروفها، وإن كان هناك تفصيل سوف نذكره إن شاء الله تعالى. سوف نبدأ بالصفة بالصفة. أولا ما ذكره الناظم عندما قال بعد البيت الأول، قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. البيت الثاني سوف يبدأ في ذكر الحروف، عفوا الصفات، وكل صفة ما هي الحروف المتصفة بتلك الصفة. يعني إن عرفنا مثلا أنه قال مهموسها فحثه شخص سكت، حروف فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، عشر حروف. إذن هذه العشر مهموسة، بقية الحروف العربية هي ليست مهموسة، هي عكس الهمس. ما هو عكس الهمس؟ هو الجهر، واضح. بعدها قال شديدها لفظ أجدقة بكت، هي سبع حروف، هي حروف شديدة، ثمانية حروف، حروف شديدة. ما بقي هي حروف غير شديدة، وهذه سوف تقسم إلى قسمين، حروف رخوة وحروف بينية، ليست لا رخوة ولا شديدة، سوف نأتي لهذا. كل صفة سوف يذكرها سوف يذكر حروفها. ما بقي من الحروف العربية هي لها الصفة ضد الصفة المذكورة. أول صفة ذكرها قلنا الهمس، قال مهموسها فحثه شخص سكت. ما معنى الهمس؟ الهمس تقول له همست في أذن شخص معين، يعني أنك أسررت له بشيء معين، يعني جاي من الخفاء، هذا الهمس لغة هو الخفاء. اصطلاح الآن المهم بالنسبة لنا هو الاصطلاح. الهمس، ما معنى الهمس؟ أولا الهمس له تعريفان، تعريف قديم وتعريف حديث، هذه التعريفات ليس بينها تضاد، واضح، وإنما يعني فيه زيادة التعريف الجديد. فالقديم، التعريف القديم هو تعريف سيبويه عليه رحمة الله، وهو من هو كما هو معلوم، توفي في القرن الثاني 180 هجري، وهذا التعريف تباهى عليه بقية العلماء العربية والتجويد المتقدمون. طبعا قال في تعريفه المشهور، قال هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه، أشبع الاعتماد، ما الذي أشبع؟ الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. هذا ما هو هذا؟ هذا الجهر، واضح؟ إذن ما هو الهمس؟ هو عكسه. إن كان المجهور هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه، فالهمس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، واضح أخواني الكرام؟ حتى جرى النفس. إذن هذا تعريف سيبويه، واضح؟ هذا تعريف سيبويه. التعريف الجديد وفيه إيضاح أكثر، وهو تعريف معنى دارس الأصوات المحدثين، قالوا في تعريفهم المجهور، قالوا هو الصوت الذي يهتز اهتزاز تذبذب. ما الذي يهتز؟ الوتران الصوتيان عند النطق به. ما هو هذا الحرف؟ هو الحرف المجهور، يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. والمهموس هو الصوت الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. واضح؟ واضح أخواني الكرام؟ إذن هذا المجهور وهذا المهموس. كيف ندرك هذا؟ ذكر العلماء أنه يمكن إدراك هذا الشيء، أثر الاهتزاز في الحرف المجهور، بوضع راحة يديك على أذنيك. فإذا نطقت بالصوت الذالي في نفس متصل، والذال هي من الحروف المجهورة، فإنك سوف تسمع دوي اهتزاز الوترين يملأ أذنيك. وإذا أوقفت ذاك الاهتزاز فإن الحرف هذا الذال أو النغمة هذه الناتج عن الاهتزاز سوف تختفي، وسوف بدلا من الذال سوف تسمع الثاء، وهو حرف مهموس. إذن الفرق بين الذال والثاء هو ذاك الاهتزاز، واضح من الكرام؟ إذن يمكن تجربة هذا الأمر الآن. فنضع راحة اليد على الأذنين ونتلفظ بالذال بنفس متصل، عندما نحذف هذا الاهتزاز ينتقل الحرف من الذال إلى الثاء. سوف أعيد، واضح؟ إذن يجب تجربة هذا لكي يعلم هذا. إذن التعريف الأول هو تعريف سيبويه، وهو قوله هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه. هذا الإشباع أخواني الكرام هو السبب الاهتزاز في الوترين. قال هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، واضح؟ تعريف المحدثين دارسي الأصوات قالوا أنه الحرف المجهور، الحرف المجهور هو الحرف أو هو الصوت الذي يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. واضح؟ وقد جربنا هذا، نجربه بوضع راحة اليد على الأذنين فتسمع ذاك الاهتزاز، فإن حذفت ذاك الاهتزاز انتقل الحرف من الذال إلى الثاء. واضح أخواني الكرام؟ إذن هذا كمثال، واضح؟ طيب، هذه الجهر والهمس. إذن أعيد، الحروف المجهورة، الحروف المهموسة عفوا، هي تلك المذكورة فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، 10 حروف. بقية الحروف العربية هي حروف مجهورة، يعني حروف يصاحبها اهتزاز الوتران الصوتيان، وذاك لأن الحرف أشبع الاعتماد، يعني كان هناك إشباع في الاعتماد في الحرف في مخرجه فصاحب ذاك اهتزاز، بينما الحروف الأخرى لم يشبع فجرى النفس ولم يصاحب ذاك اهتزاز. إذن هذا الجهر وهذا الهمس. الصفة الموالية، وهي أو الصفتين المواليان أو الصفات الموالية، وهي الرخاوة والشدة، وبينهما الحروف البينية. أولا يجب أن يعلم عفوا أن الشدة معناها هي كلمة الشدة جاءت من القوة، واضح؟ جاءت من القوة والمتانة، واضح؟ هذه الشدة تعريفها، الشدة قال العلماء أن الحروف الشديدة هي الحروف التي يصاحبها انحباس لجريان الصوت نتيجة غلق المخرج، انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على الحرف، يعني عندما نريد أن نتلفظ بذاك الحرف ينحبس الصوت، واضح، نتيجة غلق المخرج، ثم ينفتح ذاك الصوت ينحبس عند النطق، واضح الكرام، بعد تباعد الأصوات يظهر ذاك، بعد التباعد يكون هناك خروج للصوت. إذن هذه الحروف الشديدة، الحرف الشديد اصطلاحا أو الشدة عفوا هي انحباس الصوت، الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف. مثال، نأخذ حرف شديد، ذكر الناظم قال أجد قطين بكت، نأخذ مثلا الباء، عند النطق بالباء نريد أن نتلفظ بالباء نقول باء، واضح، باء، واضح، هذا الانحباس الصوت، ليس انحباس النفس وإنما انحباس الصوت. نأخذ مثلا الدال، د، واضح، ك، ت، ق، إلى آخره، واضح. إذن هناك انحباس للصوت عند النطق بالحرف، لماذا؟ لكمال الاعتماد على المخرج. حروف الشدة حروف الشدة هي أجد قاتم بكت، الهمزة والجيم والدال، القاف والطاء، الباء والكاف والتاء، هي ثمانية حروف. عكس الشدة هي الرخاوة، وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. بينهما هناك الحروف التوسط، وهي تسمى بالحروف البينية عفوا، وفي هذه الحروف ليس هناك انحباس كلي وليس هناك جريان كلي، هناك جريان جزئي. إذن يقولون أنه في تعريف الحروف البينية أو التوسط، معناها صفة التوسط، هي اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه. وحروفه هي المجموعة في قوله لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، هذه حروف بينية. أجد قطن بكت حروف شديدة، بقية الحروف العربية هي حروف رخوة، إذن اليوم تكلمنا حول الجهر والهمس، الشدة والرخاوة والبينية. سوف نقف هنا إن شاء الله، في الحصة القادمة سوف نواصل ونتكلم حول بقية الصفات. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.